حذفت ال رجع التنوين. القاضي الياء ساكنه فالتقى ساكنان مع التنوين حذفت الياء قلت قاض قاض، حينئذ تكون الكسره مقدره على الياء المحذوفه للتخلص من التقاء الساكنين. وغلامي معطوف على زيد والمعطوف على المجرور مجرور وجر كسرة مقدر على آخره. غلامي فيه كسرة أو لا؟ فيه كسرة. ولماذا نقدر كسرة؟ هذه الكسرة ليست كسرة إعراب، وإن قال به بعض النحاة، بعض النحاة يرى أن غلامي تقدر فيه الضمة والفتحة فقط، وأما الكسرة فهي ظاهرة، هذا ليس بالصحيح، بل الصحيح أنه تقدر فيه جميع الحركات. وهذه كسرة لم يقتضي هذه الكسرة العامل، وإنما اقتضاها مناسبة الياء وإضافة غلام إلى الياء قبل تسليط العامل عليها. حينئذ الحاصل تكون هذه الكسرة ليست علامة إعراب، وإنما نقدر الكسرة على كسرة. حينئذ نقول غلامي معطوف على زيد والمعطوف على المجرور مجرور وجره كسرة مقدرة على آخره، لأنه لأنه اسم مفرد مضاف إلى ياء المتكلم، وكل مضاف إلى ياء المتكلم مفردا أو جمعا تقدر فيه الحركات. وفاء لمفرد وفاء أي كمله وأتمه، وجمع تكسير وجمع تكسير. الموضع الثاني الذي يخفض بالكسرة على الأصل جمع التكسير، عرفنا حده. إذا جمع التكسير في المواضع الثلاث يغلب على الأصل، في موضع الرفع يرفع بماذا؟ بالضمة، في موضع النصب ينصب به بالفتحة، والكسر كذلك يجر به بالكسرة إذا كان ممنوعا من الصرف. وكذلك الاسم المفرد يعرب على الأصل في الرفع بالضمة، وفي النصب بالفتحة، وفي الخفض بالكسر على الأصل إلا إذا كان ممنوعا من الصرف. مررت برجال كرام، مررت فعل وفاعل، ورجال الباء حرف جر، ورجال اسم مجرور بالباء وجره الكسرة. لماذا؟ لأنه جمع تكسير وهي ظاهرة. كرام نعت له، ونعت المجرور مجرور وجره كسرة ظاهرة على آخره. إذا من صرف، هذا قيد، إذا من صرف ما زائدة كالسابقة يا طالبا خذ فائدة بلاش يعني. ما بعد إذا زائدة يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة إذا انصرفا. ضمير هنا يعود إلى المفرد والجمع، يعني فالخفض بالكسر لمفرد إذا من صرفا، وجمع تكسير إذا من صرف. فالقيد هذا للاسم المفرد وجمع التكسير، بمعنى أن المفرد نوعان، مفرد منصرف ومفرد غير منصرف. المفرد المنصرف هو الذي يجر بالكسرة على الأصل، وأما المفرد غير المنصرف فله حكم آخر. وجمع التكسير نوعان، منصرف وغير منصرف. المنصرف هو الذي يجر به بالكسرة، وأما غير المنصرف هذا له حكم آخر. إذن وجمع تكسير إذا منصرف، وجمع تأنيث سليم المبنى، يعني بناؤه بناء واحده، سليم المبنى يعني سلم مبنى واحده، وهذا قلنا فيه نظر، فيه نظر بل لا يسلم. وجمع تأنيث سليم المبنى، هذا الموضع الثالث الذي يكون الخفض فيه بماذا؟ بالكسرة على الأصل، على الأصل. مررت بمسلمات أو نظرت إلى هندات، إعرابه كما سبق. هنا لم يقيده بقوله إذا من صرف، وإنما قدم القيد على جمع مؤنث السالم، لأن جمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفا، إلا فيما إذا سمي به كعرفات، وإلا الأصل فيه أنه منصرف. إذا وجمع تأنيث سليم المبنى لم يقيده بالمنصرف، لأنه لا يكون إلا منصرفا ما لم يكن علما، فإن كان علما جاز فيه الصرف وعدمه. إذن هذه ثلاثة مواضع للخفض بالكسر. واخفض بياء يا أخي المثنى، واخفض هذا أمر بياء أي بمسمى الياء في ثلاثة مواضع. مواضع الياء التي تنوب عن الكسرة ثلاثة،